الشيخ، ما الفرق بين العادة العبادات والمعاملات؟ الفرق بين العبادات والمعاملات، الفرق الفقهي. نعم، الفرق الفقهي. الفقهاء يجعلون العبادات الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. نعم. والمعاملات هنا، هذا هو الفرق من ناحية فقهية. يقولون العبادات ما يتعلق بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة، أو الزكاة والصيام والحج، والمعاملات سائر الأبواب الأخرى، بدءا من كتاب النكاح، بدءا من كتاب النكاح إلى آخر الأبواب، أو منهم من يبدأ بعد الحج بكتاب الجهاد، فيشمل كتاب الجهاد وما يتعلق به الغنائم والسبي، وما يتعلق به أيضا من أحكام، والنكاح والطلاق بأنواعه، وكتاب البلوغ بجميع أنواعه، وكتاب القضاء بما يتضمنه من الأبواب أو كتب أخرى، الإقرار والشهادات، كتاب العتق، هذه تسمى المعاملات. تسمى المعاملات، هذا الفارق عنده المعنى العام. اللغة المعنى يقع بينهما التداخل، لأن العبادة من الطريق معبد إلى مدلل، فهنا يقع تداخل بين هذه العبادة والمعاملة. أما من حيث المعنى الشرعي فالمعاملة أقسام ثلاثة: معاملة العبد لنفسه لربه، معاملة العبد لنفسه، ومعاملة العبد لغيره. هذه الثلاثة من أنواع المعاملة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في وصيته لأبي ذر وأم عاد، قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس خلق الحسن. هذه ثلاثة: اتق الله حيثما كنت، هذه معاملة العبد لربه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، معاملة العبد لنفسه، وخالق الناس بخلق الحسن، معاملة العبد لغيره. هذه أنواع ثلاثة من المعاملات تدخلها الإيمان. فمعاملة العبد لربه تدخلها عبادات كثيرة، الاعتقادية يعني القلبية والفورية والعملية، معاملة العبد لنفسه أيضا، وكذلك لغيره. فها هنا يقع التداخل بين العبادة والمعاملة. واضح؟ نعم. أنت تسأل عن الضابط الفقهي أو يعني نسمع الآن يقول مثلا العبادات والمعاملات، حبيت نعرف يعني الفرق، يعني ما أنه هذه مثلا الجهاد عبادة والصلاة عبادة، يعني هذه اللي أشكلتها. أيوة، المقصود عند الفقهاء باب العبادات هو هذا، والمقصود أيضا عند الفقهاء والأصوليين وعند أهل المقاصد أن العبادات الغالب فيها أنها غير معقولة المعنى، لا يعرف الحكم فيها. العبادات غير معقولة المعنى الغالب، يعني بصورة أدق التعبدات غير معقولة المعنى، والتعبد أدق من العبادة، لكن ممكن هذا يعني يفرق بهذا الضابط. فيقال عند الفقهاء الأصوليين وأهل المقاصد العبادات هي التي لا يعقل معناها، أو لا يدرك مثلا الحكمة منها. يعني مثلا الوضوء لماذا يخص بهذه الأعضاء؟ أمر تعبدي. طيب الصلاة لماذا الظهر 4 للمغرب 3؟ في هذا حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نستطيع أن الزكاة مثلا لمواساة الفقير، ولكن لماذا تجب في الذهب والفضة لا تجب في غيرها؟ ولماذا تجب بهذا المقدار لا بغيره؟ ولماذا خص بها أصناف 8 دولار؟ ولماذا جعل زمن الإخراج هو بعد حلول الحول وإلى آخره؟ في أشياء قد لا ندركها وقد يدركها بعضهم من الاجتهاد. فالعبادات الغالب أنها غير معقولة المعنى، ولا يعرف الحكمة، لا تعرف الحكمة منها. واضح؟ لا. أو يقال فيها محض حق الله جل وعلا. المعاملات الغالب عليها أنها تدرك تدرك المعاني فيها وهي معقولة المعنى، وغالبها فيها حق العبد وحق المخلوق فيها، يعني مثل النكاح والطلاق والبيوع والجهاد، هذا كضابط غالبي. لكن قد تكون المعاملة يشملها شيء من العبادة وشيء من المعاملة، وكذلك العبادة يشملها شيء من المعاملة وشيء من العبادة، لكن هذا ضابط غالبي، ضابط غالبي. إذا الفقهاء يفرقون بهذا التفريق، كتاب العبادات، شوف كتب الفقه، كتاب العبادات، طهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كتاب المعاملات، هم على قسمين، منهم من يبدأ بكتاب الجهاد وهذا يسير عليه كثير من المالكية، ومنهم من يبدأ بكتاب النكاح. واضح؟ نعم. ولهم في ذلك يعني مناسبات، لهم في ذلك المناسبات، فيدخل هذا المعنى. هذا تفريق فكري. وممكن الضابط اللي ذكرت لك عند الفقهاء والأصول الدين وأهل المقاصد كونه معقول معنى وتدرك الحكمة منه وأنه حق للمخلوق، أو لا يدرك معناه وغير معقول المعنى ولا تدرك الحكمة منه وهو متعلق بحق الله سبحانه وتعالى فيكون من العبادات. هذا ضابط آخر غالب بجمعين. والله تعالى واضح ولا لا؟ واضح. الحمد لله.